هل يستدل من حديث عمرو بن سلمة؟ نعم. على أن الصبي لا يقطع الصف؟ لا، لا يستدل فيه، لأن عمر إمام متقدم، إلا أن تقول إذا كان إذا جاز أن يكون صفا وحده فمع غيره من باب أولى. لكن حكم المسألة التي ذكرت هو أن الصبي في أثناء الصف لا يقطعه، لا يقطعه. ها؟ والله ضعيفة الدلالة في الحديث على هذا، ضعيف.